عشتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم والها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. والأنعام قصير فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين حتى أولادهم شركاؤهم ليسروا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحصر حصر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ومحرم على أزواجنا وإن يكن مثل فهم فيه شهداء سيجزيهم الصوم إنه حكيم عليم. خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل أصلع مختلف ألوانه والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشكم مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضر اثنين ومن المعز اثنين قلا ذكرين حرم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قلا ذكرين حرم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. من شهداء وصاكم الله بهذا فما الله من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي الظالمين. قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون فتنة ولا من مسموح او لحم خنزير فانه رسل فسقا الا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن قوم المجرمين. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آمنا

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.